بسم الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ليوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وهذه الليلة المباركة، ليلة الأحد يوم السبت الموافق 17 ليلة 18 من شهر شوال من عام 1442، نجتمع في قراءة تفسير ابن كثير من في الجزء الأخير جزء عمّة، وقد وصل بنا الكلام والقراءة في سورة البروج، والآن نستكمل ما توقفنا عنده. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. توقفنا أكمل توقفنا عند قصة الأخدود. قال وقال المؤلف رحمه الله: وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة، منهم من هم، فعن علي أنهم أهل فارس حين أراد ملكهم، حين أراد ملكهم تحليل تزويج المحارم فامتنع عليهم علماؤه فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من أنكر عليه منهم، واستمر فيهم تحليل المحارم إلى اليوم. وعنه أنهم كانوا قوما باليمن اقتتل مؤمنهم ومشركوهم، فغلب مؤمنوهم على كافرهم، ثم اقتتلوا فغلب الكفار على المؤمنين، فخدوا لهم الأخاديد وأحرقوهم فيها. وعنهم أنهم كانوا من أهل الحبشة، واحدهم حبشي. وقال العوفي عن ابن عباس: قتل أصحاب الأخدود الناريات الوقود، قال: ناس من بني إسرائيل خدوا أخدودا في الأرض ثم أوقدوا فيه نارا، ثم قاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء فعرضوا عليها وزعموا أنه دانيال وأصحابه. وهكذا قال الضحاك بن مزاحم، وقيل غير ذلك. طيب، وقيل غير ذلك، انتهى. كم قول؟ أربعة أقوال. قيل هم أهل فارس، وقيل اليمن، وقيل أنهم من بني إسرائيل، وقيل الرابع الحبشة، أهل الحبشة. طيب، الآن سيسوق لك سند رواية في قصتهم مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يمكن يعني حاكم من الحكام أو سلطان من السلاطين، ما أدري، يمكن شوف ابحث عنه. دانيال. طيب، اقرأ. السلام عليكم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم ملك، وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبر سني وحضر أجلي، فادفع إلي غلاما يعلمه السحر. فدفع إليه غلاما فكان يعلمه السحر، وكان بين الساحر وبين الملك راهب، فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فعجبه نحوه وكلامه، وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا: ما حبسك؟ فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: حبسني أهلي، وإذا أراد أهلك أن يضربوك قل: حبسني الساحر. قال: فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة عظيمة فظيعة قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجيزوا، فقال: اليوم أعلم أعلم أمر الظاهر أحب إلى الله أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم الساحر؟ قال فأخذ حجرا وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس، ورماها فقتلها ومضى الناس، فأخذ الراهب بذلك فأخبر الراهب صلى الله عليه وسلم فأخبر الراهب بذلك فقال أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى. أي بني نعم أي بني صلى الله عليه وسلم أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم، وكان الملك جليس فعمي فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة فقال اشفني ولك ما ها هنا أجمع. فقال ما أنا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل، فإن آمنت به دعوت الله لك، فآمن به فدعا الله فشفاه. ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس، فقال له الملك يا فلان من رد عليك بصره؟ فقال ربي. فقال أنا؟ فقال لا، ربي وربك الله. فقال ولك رب غيري؟ قال نعم، ربي وربك الله. فلم يزل يعذبه حتى ذل على الغلام، فبعث إليه فقال أي بني بلغ من سحرك أنك بلغ من سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء. قال ما أشفى أحدا إنما يشفي الله عز وجل. قال لا. قال أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه أيضا بالعذاب فلم يزل به حتى ذل على الراهب، فأتى الراهب فقال ارجع عن دينك، فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه، وقال إلى أعمى ارجع عن دينك، فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض. وقال الغلام ارجع عن دينك، فأباه بعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا، وقال إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فهدموه فدهدهوه من فوقه. فذهبوا به، فلما علوا به إلى الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فدهده أجمعون يعني هم سخطوا فدهدأوا أجمعون. وجاء الغلام يلتمس حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابه؟ قال كفانيهم الله تعالى. فبعث به مع نفر في قرقور في قرقور زي السفينة الصغيرة في قرقور صلى الله عليه. فقال إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه في البحر. فلجوا به البحر. فقال الغلام اللهم اكفني بما شئت، فغرقوا أجمعون. وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابه؟ قال كفانيهم الله. ثم قال الملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، فإن أنت فعلت ما أمرك به قتلتني، وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. قال ما هو تجمع الناس في صعيد واحد مما تصلبني على جبل وتأخذ سهما من كنانتي؟ ثم قل بسم الله رب الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل ووضع السهم في كبد قوسه، ثم رماه وقال بسم الله رب العالمين، فوقع السهم في صدره، فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات. فقال الناس آمنا برب الغلام. فقيل للملك أرأيت ما كنت تحذر الله عليك فقد والله نزل بك قد آمن الناس كلهم فأمر بأفواه السكك فخدت فيها لخاديد وأضربت فيها النيران وقال من رشى عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها وقال فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون فجاءت امرأة بابن لها ترضعه يتعادون فيها يشرعون السقوط فيها ويتدافعون يعني يسقطون يعني عرفوا أنها ليست نار حقيقية وإنما هي كما قال سيأتي الآن طيب ويتدافعون فجاءت امرأة بابن لها ترضعه فكأنها تقاعست يعني نعم ضعفت عن الدخول في النار أنت السقوط في النار أيوة أن تقع في النار فقال الصبي اصبري يا أمه فإنك على الحق وهكذا رواه مسلم في آخر الصحيح عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة به نحوه ورواه النسائي عن أحمد بن سلمان عن عفان عن حماد بن سلمة ومن طريق حماد بن زيد كلاهما عن ثابت واختصروا أوله وقد جوده أيوة يعني رواه مسلم مختصرا وجوده الإمام الترمذي وقد جوده الإمام أبو عيسى الترمذي فرواه في تفسير هذه السورة عن محمود بن غيلان وعبد بن حميد صلى الله عليه وسلم المعنى واحد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الآن هو سيسوق نفس السند يعني قريب منه يقول صلى الله عليه وسلم الآخر قال إن نبي من الأنبياء كان أعجب بأمته إلى آخره ثم سيسوق لك نفس القصة شايف لكنه هنا سيصرح عن المكان لكن ما في مانع من طويل الكلام يعني طويل لكن شوف سيأخذ منه وقتا طويلا مثل ما ذكرت لك سابقا قلت لك أن جرير ابن كثير يعني ساق أسانيد طويلة في هذه القصة لكن نحن سنختصر فيها شوف قال هنا حديث ابن أبي ليلى عن صهيب قال كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر همس والهمس في بعض قولهم تحريك شفتيه كأنه يتكلم فقيل له إنك يا رسول الله إذا صليت العصر همست قال إن نبي من الأنبياء كان أعجب بأمته فقال من يقوم لهؤلاء فأوحى إلى آخره قال فذكر القصة بتمامها قصة الملك والساحر والكاهن أو الراهب ها قال ذكرها قال فذكر القصة بتمامها وقال في آخرها يقول الله عز وجل قتل هذا الشاهد قتل أصحاب الأخدود يعني ربطها بالآيات بالسورة قال فأما الغلام فإنه دفن فقال فيذكر أنه أخرج في زمان عمر وأصبعه على صدغه عند أذنه كما وضعها حين قتل الله أعلم يعني أنه بعد هذه السنة الطويلة لم يتضرر ولم يمسه شيء قال وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبي هذا تعليق ابن كثير قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي ويحتمل أن يكون من كلام صهيب الراوي فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى والله أعلم شيخنا الراوي الرومي هي صهيب الرومي عند الرومي الرومي صهيب الرومي هو الذي عن صهيب الرومي عن ابن أبي ليلى عن صهيب الرومي يقول قد يكون صهيب الرومي أخذها من النصارى أخبار النصارى والله أعلم يعني كأنه يقول أن هذه رواية إسرائيلية ولا يعني ولا نستطيع أن نرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون يعني أتى بها صهيب يقول هنا والله أعلم ثم قال وقد أورد محمد بن إسحاق صاحب السيرة قال هذه القصة في السيرة بسياق آخر فيه مخالف لما تقدم فقال حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال وحدثني أيضا عن بعض أهل نجران عن أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان، وكان في قرية من قراها قريبا من نجران. قال ونجران هي القرية العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلاد، وهي نجران المعروفة الآن. قال ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر، إلى آخر القصة المعروفة أي نعم التي مرت معنا. قال بعدها ذكر يعني القصة طويلة، لكن بأسلوب آخر. طيب قال بعدها يعني في نهايتها قال وقال بعد في نهايتها قال قال إنك والله لا تقدر على قتلي حتى تؤمن بما آمنت به وتوحد الله وتوحد الله، فإنك إن فعلت صلت علي فقتلتني. قال فوحد الله ذلك الملك وشهد شهادة عبد الله بن التام، ثم ضربه بعصا في يده فشجه شجة غير كبيرة فقتله، وهلك الملك مكانه، واستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن التامر، وكان على ما جاء به عيسى من الإنجيل إلى آخره. طيب كان يعني يربطها بقصة أهل نجران ونصارى نجران. طيب قال بعد ذلك قال يقول اختاروا القتلى فخد الأخدود حرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم حتى قتل منهم قريبا من عشرين ألفا. ففي ذي نواس وجندي أنزل الله عز وجل على رسوله قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إلى آخر الآيات. قال هكذا ذكره محمد بن إسحاق في السيرة. ومحمد بن إسحاق يعتبر ممن يأتي بالإسرائيليات ويروي الإسرائيليات، الذين يرون الإسرائيليات محمد بن إسحاق وابن جريج، ابن جريج النصراني عبد الملك بن جريج هذا من التابعين، مات سنة 150. والذين يرون الإسرائيليات أيضا كعب الأحبار هذا من يهود اليمن، دخل في الإسلام في عهد عمر وأسلم. وممن يروي أيضا الإسرائيليات وهب بن منبه اليماني، أيضا هو يهودي وأدخل في الإسلام من التابعين. تدور الإسرائيليات حول هؤلاء، هم الذين يروون هذه الإسرائيليات. الإسرائيليات الكلام فيها طويل. الإسرائيليات هل نقبلها أو نردها؟ ذكر الشيخ الإسلام في سورة التفسير في مقدمة سورة التفسير أن الإسرائيليات على ثلاث أقسام. إسرائيليات تتوافق مع شرعنا فهذه نقبلها، إسرائيليات تخالف شرعنا نردها، إسرائيليات مسكوت عنها في شرعنا لا تخالف ولا توافق، فهذه يعني ذكر الشيخ الإسلام أنه يجوز روايتها صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فهذه تجوز مثل هذه القصة فتجوز روايتها، وإن تركت لا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقون ولا تكذبون. يعني نعم سم ما نقول إذا الأولى عن الرواية لعدم فائدة؟ هو هذا صحيح، الشيخ السعدي أكد على هذا الشيء، أكد كثير أكثر ما ذكر الشيخ السعدي ترك الرواية السعدية لما جاء عند سورة في سورة ياسين، في أول سورة ياسين لما جاء عند ذكر واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، قال وقد خاض المفسرون في تحديد القرية وأصحاب القرية وأينما كان، وهذا مما أبهمه القرآن. ثم ذكر أنه يعني أنه يقع من التخبط والكلام الذي لا فائدة فيه، وخير ما ينهج المسلم هو منهج القرآن وهو الإعراض عن هذه الأشياء. لكن لا تستطيع أن تقول المفسرون وأئمة يعني ابن عباس ابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص أخذ زاملتين من لما فتحت المعركة وفتحت بلاد الشام، أخذ زاملتين فيها كتب من كتب اليهود وقرأها، و جاء من التابعين من يروي ويذكر إسرائيليات في كتبهم وفي رواياتهم، فمن الصعب أن تغلق الباب كله، لكن يعني الأولى ترك، ما في معنى أن يقال يعني كلا. حتى قال بعض المفسرين قال يعني كلام ربنا يكفي وكلام الله يكفي، وتفسير السلف من الصحابة والتابعين الذين أعطاهم الله العلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها كفاية، فيها الكفاية ولا حاجة إننا ندخل فيها. الحديث كثيرة فيها، أذكر الوالد جمعها صح؟ إيه كان جمع التفسير لما جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحررها. إيه نعم، ففيها كفاية، فيها كفاية. كم وصل إلى كم حديث أو ما تذكر؟ 50 حديث 60 تقريبا يعني. إيه التفاسير، تفاسير الآيات. عموما إيه يعني أنا أذكر فيه أيضا رسالة في المدينة عن تفسير النبوي، يعني حديث كثير وفيها كفاية الحمد لله. طيب شوف بعد ذلك ذكر روايات كثيرة، شوف ذكر هنا قال ملك الحبشة، وذكر هناك روايات كثيرة أكثر إسرائيليات. وابن كثير يعني منهجه في التعليق على إسرائيليات معروف، هو كثير ما يعلق ويرد ويحكم وأحيانا يترك. شوف هنا حكم بعضها، حكم على بعضها. طيب كلها روايات يعني عن قاشف، قالها ذكر ابن إسحاق، ابن إسحاق معروف محمد بن إسحاق، قال هنا وما ذكر ابن إسحاق يقتضي أن قصتهم كانت في زمان الفترة التي بين عيسى ومحمد، أين وهو أشبه الله أعلم، قد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيرا كما قال في آخره. طيب شوف اقرأ يا شيخ فاضل في آخر شيء، قال ثم قال آخر شيء قال فأحاطت بالجبارين فأحرقهم الله بها، قال ففي ذلك أنزل الله. اقرأ وصلتها؟ ذلك أنزل الله. شوف لحظة شوي، وفي آخر شيء هنا، هو هنا في نعم رأيتم جدا. أيوة أقرأ. قال فأحاطت بالجب، خرجت النار من مكانها فأحاطت بالجبارين فأحرقهم الله، ففي ذلك أنزل الله قتل أصحاب الخدود الناريات الوقود إذن عليها قعود وهم على ما يفعلون المؤمنين الشهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ورواه ابن جرير ورواه ابن جرير حدثت عن عمار عن عبد الله بن أبي جعفر به نحوه. نعم. وقوله إن الذين فتنوا من الظلمات حرقوا، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن أبزة. ثم لم يتوبوا أي لم يفعلوا عن لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلفوا، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وذلك أن الجزاء من جنس العمل. قال الحسن البصري انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهم يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. أي نعم. طيب لعل نقف عند هذا، لكن هنا شوف لاحظ يقول لك ابن كثير قال وذلك الجزاء من جنس العمل. كيف؟ قال لما أحرقوا أولياءه أحرقهم الله بالنار، لأنه قال عذاب الحريق. شايف عذاب الحريق مناسب للأخاديد. طيب قال هنا قال انظر إلى هذا الكرم والجود، أين الكرم والجود؟ لأن الله فتح لهم باب التوبة ثم لم يتوبوا، توعدهم قال إن لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، لكن لو تابوا ليس لهم عذاب جهنم. فهذا من كرم الله سبحانه وتعالى، فتح لهم باب التوبة يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. طيب لعل نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله استكمل ما تبقى من هذه السورة العظيمة، والله أعلم. فيه لفتة جميلة قرأتها جميلة جدا، وهي ما علاقة أصحاب الأخدود بكلمة والسماء ذات البروج؟ فهل في رابط بينهما؟ ذكرت لفتة اجتهادية الله أعلم. قالوا الأخاديد تحت الأرض وتحرق الناس وتأكلهم ويعذبون بها، ومن الذين يعذبوهم؟ أولياء الله، والله سبحانه وتعالى قد وعدهم بالنصر والتمكين، ووعدهم بأن ينجيهم من أعدائه، قال فالله سبحانه وتعالى يعني أنجاهم، لأن هذه كما ذكر في قصة المرأة قالت قال الصبي أمرها أن تقدم أي نعم ليست نار وإنما هي جنة، يعني لو سقط فيها لا تصيبه النار. فالله سبحانه وتعالى لما هؤلاء ارتفعوا عليهم وألقوهم في الأخاديد وصاروا هم أعلى، رفع الله شأنهم. فقوله تعالى والسماء ذات البروج، البروج هي كواكب السماء في أعلى شيء، فكأنه يقول هؤلاء الذين أنتم تنظرون إليهم تحت الأرض هم في الكواكب، هم في أعلى عليين، لا تظن أنهم في هذه الأشياء. هذه لفتة جميلة ذكرها يعني بعض المفسرين، والله أعلم. طيب نقف عند هذا القدر.